والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذنه تعالى في هذه الدقائق المعدودات نتذاكر حول قوله تعالى في سورة الأعراف الآية 169: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. معنى ذرأنا في هذه الآية الكريمة أي خلقنا يامكم بياض ضخمة، وانت حي قبل ما تتوسد غبرك سوف تضغط نار جهنم من الجن. ياما بشرية ضخمة جدا من بني آدم حتسقط في نار جهنم. طيب السبب؟ السبب لهم قلوب لا يفقهون بها. ربنا لا من قال كانوا أحياء القلوب عندهم فيه، لكن ما يفهم كلامي كله. ولهم أعين لا يبصرون بها، ده معناه لا القلوب لا البصر ما يميز أصلا بين الحق والباطل. ولهم أعداء لا يسمعون بها، لا يسمعون هنا في الآية دي أي لا ينصتون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل. فقه الآية، الفقه في الدين أعظم النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. اليوم تكون فقيه في الدين ده، اعلم بأن ربنا ساق لك نعمة عظيمة جدا، لكن تلزم الكتاب والسنة وانت ماك فقيه بتضغط في نار جهنم كما نصت الآية. وأي إنسان ما يتفقه في الدين، ما يكون عندك فقه، البهيمة أحسن منك. شفت الغنم ده؟ إلى أهل العلم رب العزة والجلال قال بل هم أضل، فضل الأنعام عليهم، قالوا لأن الأنعام بهائم ما عندها عقل، تهتدي إلى مراعيها، تهتدي إلى مساكنها، تهتدي إلى مرابطها، تهتدي إلى سيدها اللي بيأكلها ويحسن لها. لكن الزول من يبقى ما فقيه في الدين ده، أصل ما حتهتدي لربك الخلق جل وعلا، ده هو فقه الآية. أي لذلك رب العزة والجلال فضل البهائم على الناس الما بيفقه كلام الله جل وعلا. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن الفقه في الدين، واحد عايز ربنا ينعم عليه بنعمة الفقه، ربنا قال لك داير شرطين: قلبك ده تحافظ عليه وكون قلب سليم خالي من المعاصي خالي من الحقد خالي من الأحساد، ربنا قال لك بفقهك في دين. لكن ذرة بعد ذاك في قلبك ده، قلب حقود، قلب حسود، إنسان يمارس المعاصي صباح مساء، ما حتنعم بالفقه في الدين. والثانية مباشرة ما تقول السماع، الإنصاب، وإن قلت الاستماع لازم تعصيل التعصيل العلمي، الاستماع بوعي، ومعنى الاستماع بوعي ده هو معنى الإنصاب. شفت الشرطين دين؟ كلام ربنا واضح، حتى لو ما بتفهم حاجة قدر ما تحضر خطب الجمعة بالسليم، والزلام يكون ما فقيه تلقى شارد زي الغنماية حياته كلها مشتت الأفكار، لا يستغير على مبدا معين. ليه؟ لأنه ما تفقه في دين الله جل وعلا. لكن الآية 37 من سورة غاف ده تأصيل، عايز رب العزة والجلال ينعم عليك بالفقه في الدين، راعي الشرطين. أقل خلل في الشرطين معناه حتضغط في النار، معناه ما حتتفقه في دين محمد صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لذكرى، أي هذا القرآن العظيم، عايز الله يفقهك فيه عشان بعد ذلك تلتزم الدين ده. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألغى السمع وهو شهيد. شهيد أي حاضر. ده معناه القرآن ده ما يزل بيفهمه إلا من أتى بالشرطين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لازم سلامة القلب. وأو في الآية دي ليست للتخيير، وإنما معنى الآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. تأتي بالشرطين، قلب سليم وإنصاف، ربنا قال لك بفقه الكلام ده. حدث الخلل في الشرطين، السقوط في نار جهنم. لو واحد قال عايزين دليل من كتاب الله عشان يكون واضح ومريح للسامع أن من أخل بأحد الشرطين سقط في النار، آية 9 من سورة الملك، أهل النار بعد ما يرموهم في نار جهنم والملائكة تسألهم، بعد ذلك يرد على الملائكة، الملائكة ألم يأتكم نذير؟ أنتم ما جاكم كتاب منزل من قبل الرحمن جل وعلا؟ أنتم ما جاكم رسول عشان يبين لكم الصراط المستقيم؟ البخاريكم من نار جهنم يوديكم جنة الفردوس؟ سؤال محدد، ألم يأتكم نذير؟ قالوا أي أهل النار، بلى قد جاءنا نذير. والله القرآن موجود، ونحن كمان كنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. حتى الدعاة عاصرناهم، هل بيتكلموا الآية والحديث على فهم السلف الصالح؟ لا بسبوا ذول، لا بيشتموا ذول، لا بيستحقروا ذول، عندنا فيهم أكبر رأي. إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا، شوف الاحتراف ده، لو كنا نسمع أو نعقل، أو ليست التأخير، لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذا قوله تعالى في سورة قاف، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عايز تتفقه في الدين ده، قلب سليم، وبعد القلب السليم الإنصات بوعي. والقلب السليم لا من تأصل التأصيل العلمي الخالي يعني من الحسد، وبعد ذلك تبتعد من المعاصي دي، لأن المعاصي والأحساد بتبوظ القلوب. مثلا حديث أبو هريرة في الترمذي، إن العبد، أنت عارف العبد ده بصدر له الموحد، يا ما موحدين كثير مهم فقيهين في الدين خاصة في هذا الأزماء، ما يوحد موحد تباريه، تلقى واحد موحد صاحب عقيدة سليمة، خطب الجمعة روحيا مطلح في العلم. يا أخي رأيك في الموحدين ديلك مالهم؟ ديل موحدين لكن منظمين، ديل عبد للتنظيم، تسمع باللسانه الله، ذا الموحد صاحب عقيدة سليمة زيك تصفه بأنه كافر، شيل شيلتك، ما فقيه في الدين. ده يحدث كثير، واحد تلقيه يلتزم جانب في الدين وتلقى بعدم الفقه يكون وبال عليه. تخيل إنسان بيصلي بالصوم، تصف لك ذا الموحد زيك صاحب عقيدة سليمة يدعو لفهم الكتاب والسنة بأنه كافر وبأنه مشرك، انت العائلة دي بتقع واطاء بتمربطك، بعدين تلقى روحك فجأة تبقى لا أول لا آخر. ليه؟ لأنك ما فقيه، ما فقيه في الدين. إذن المعاصي، المعاصي بتخليك تبقى ما فقيه. زول بعد ده مؤمن صاحب عقيدة سليمة تنضبط كما انضبط السلف الصالح. ليس المؤمن بالطعاء ولا اللعاء ولا النمام ولا الفاحش البذيء، لكن انت موحد بتاع غيبة بتاع نميمة بتاع فتن بتاع مشاكل. الله الله ما فقهك في دينه، لأن هنا المقصود بالعبد أي المؤمن الخير. إن العبد إذا أخطأ خطيئة، معناه الموحدين رجالا ونساء بعد ما ربنا يمين عليهم بعقيدة التوحيد يبعدوا عن المعاصي، لا غيبة لا نميمة لا أحقاد لا أحساد لا سخرية بأحد لا الزراء بأحد، دي بتقدر عليها، دي إن قدرت عليها بتؤدي إلى سلامة القلب. فورطت في المعاصي القلب ما بيسلم. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. تخيل وهو موحد لكن بمارس المعاصي طوالي النكتة السوداء تتخطى في القلب، فإن تاب واستغفر الله صغل قلبه أي نظر، وإن زاد أي سدر في المعاصي زيد عليها حتى تعلو قلبه. وذاك هو الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن قال له عرف الران هو الذم على الذم مع إهمال التوبة والاستغفار حتى يسود القلب. بالله يتخيل واحد قلبه سوده ده حيتفقه في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ القلب لا من يبقى كله مسود، البصيرة بتنطمص. أصل ما حتفرق بين حق وباطل، أصل ربنا ما حيفقهك في الدين ده. وأيضا الأحساد، شفت الناس اللي بتعاصرهم دين، إن شاء الله واحد عنده 60 عمارة بعد ده إن عندك رحمة به يا ربي زده وبارد، يا ربي وفقه في فعل الطاعات ومزد تاني، لأنه الإحطاء ما حقك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منحت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. انت ما صاحب عقيدة سليمة، عسى تكون واحد خا 11 تلاقاتك كثيرة لكن في تلتلة ما عندك شغلة يا اخي بغية البشر. علم نفسك عشان تحافظ على سلامة قلبك. واثر الزبير بن العوام في الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ده معناه الإنسان لا من يتورط في الحسد، أي ذلت عين له انت عاصرته ترى نفسك أحسن منه